السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت العامر على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا هو لقاؤنا التاسع من لقاءات شرح أصول السنة، وسأواصل الشرح إن شاء الله تعالى بعد انتهاء الدورة، واسمحوا لي أن يكون اللقاء أسبوعيا يوم الأربعاء من كل أسبوع بعد صلاة العشاء بإذن الله تعالى. وأرجو من أبنائي وإخواني الذين يحضرون معي الآن أن يبلغوا إخوانهم، ولو تطوع كل أخ من إخواننا بكتابة إعلان عن موعد المحاضرة، وصور منه مجموعة من هذه الأوراق ووزعها على جوامع القاهرة وغيرها ليعلم إخوانكم، فجزاه الله خيرا. وأسأل الله أن يحرمه أجر كل مسلم وطالب يحرص على سماع هذه الدروس لما تحويه من فوائد جمة، أسأل الله أن ينفعنا جميعا بها. فلقاؤنا إن شاء الله تعالى في تكملة شرح أصول السنة يوم الأربعاء من كل أسبوع بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء مباشرة في هذا الجامع العامري إن شاء الله. لازلت أتحدث عن قول الإمام وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وقلت ضوابط هجر أصحاب الأهواء والمبتدعين كثيرة، منها سلامة القصد وحسن النية، سلامة القصد وحسن النية. ثانيا هجر المظهرين للبدع الداعين إليها. ثالثا مراعاة أحوال الهاجرين والمهجورين قوة وضعفا وقلة وكثرة. رابعا معرفة نوع البدعة، هل هي بدعة مكفرة أم مفسقة أذر فيها صاحبها وإن سميت ضلالة. خامسا العلم والعدل والرحمة. ولازلت أتحدث في هذا الضابط المهم جدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما ذكرت في اللقاء الماضي: وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة، فيعلمون الحق الذي يكونون فيه موافقين للسنة سالمين من البدعة، ويعدلون مع من خرج منها أي من السنة ولو ظلمهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال شيخ الإسلام: ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، ولا يقصدون لهم الشر ابتداء، بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق، كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق. ويقول أيضا في كتابه الماتع القيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهو من أروع ما كتب في هذا الباب، قال شيخ الإسلام في المجلد الأول صفحة 22: ولما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل، كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع، كان كلام أهل السنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل لا بالظن وما تهوى الأنفس. ولهذا عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، رجل عرف الحق وقضى بخلافه البدع ايضا بالعدل والعلم. قال: ولما كان اتباع الانبياء هم اهل العلم والعدل، كان كلام اهل الاسلام والسنة مع الكفار واهل البدع بالعلم والعدل لا بالظن وما تهوى الانفس. وذكر الحديث ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن عالما عادلا كان في النار. فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن عالما عادلا كان في النار، فكيف بمن يحكم في الملل والأديان وأصول الإيمان والمعارف الإلهية والمعالم الكلية بلا علم ولا عدل كحال أهل البدع والأهواء؟ واضح يا إخواني؟ يعني إذا كان القاضي الذي يقضي بين الناس في الأموال والأعراض والدماء إن لم يكن عالما بما يقضي به، إن لم يكن عادلا فيما يقضي فيه، كان من أهل النار بنص حديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يتكلم بين الناس في الدين والملل وأصول الإيمان؟ لا يجوز له أبدا أن يتكلم إلا بعلم وعدل، حتى ولو كان كلامه مع الكفار، فضلا عن أن يكون كلامه مع أهل البدع. أنتم معايا ولا على المنبر؟ معايا ولا على المنبر؟ طيب، يبقى قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. قال شيخ الإسلام: من قال في الناس بغير علم فقد خالف قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن حكم في الناس بغير عدل فقد خالف قول الله تعالى: اعدلوا، هو أقرب للتقوى. يبقى العالم وطالب العلم السني يتعامل مع الآخرين حتى ولو كانوا من الكافرين، فضلا عن أن يكونوا من أهل البدع والأهواء، يتعامل معهم بعلم وعدل ورحمة. وأظن أنكم تذكرون قولة شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، حين قال: إلى أهل البدع بعين القدر. بعين القدر يعني إيه؟ يعني الذي قدر لك أن تكون من أهل السنة والله. حين وفقك للسنة كنت من أهلها، وحين خذل من وقع في البدع كان من أهلها، أي كان من أهل البدع. فالتوفيق ابتداء وانتهاء بيد من؟ بيد الله جل وعلا. والله أنا لا أملك لنفسي من أمر الهداية شيئا، وأنت لا تملك لنفسك من أمر الهداية شيئا. أنا كل ما أفعله الآن إنما هو نوع من نوعي الهداية. فالهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد وتعريف وبيان، وهداية توفيق. هداية الإرشاد والتعريف والدلالة والبيان هي وظيفة الأنبياء والرسل ومن سار على طريقهم من العلماء والدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة. أما هداية التوفيق فلا يملكها الملائكة المقربون، ولا الأنبياء المرسلون، ولا العلماء الربانيون، ولا العاط الصادقون، إنها هي ملك لربي سبحانه وتعالى وحده بلا منازع أو شريك. قال تعالى لسيد الدعاة وإمام التقاة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ألا ترى تعارضا أيها الشيخ بين هذه الآية التي ذكرت الآن وبين قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ لا تعارض. وإنك لتهدي، هذه الهداية هي هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان. أما الهداية المنفية عنه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي، هي هداية التوفيق. أرجو أن تنتبهوا لهذا، لأن البعض تصور أن تعارضا ما بين آيتين من كتاب الله، وحاشا وكلا، فالحق يخرج من مشكاة واحدة. فالهداية المثبتة لنبينا هي هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان. وهديناه النجدين، هداية إرشاد وتعريف. أما الهداية المثبتة المنفية عنه فهي هداية التوفيق. لو كان يملك أحد هداية التوفيق لهدى نوح ابنه. أنا ما أقدرش أهدي ابني، والله ما أقدر، ابني ما أقدرش. محمد حسان اللي ما أقدرش، ولا أتخن منه، ما أقدرش. أنا بس أدله، أقول له يا ابني ده حلال وده حرام وده صح وده غلط، لكن يهتدي إلى الحق أو لا يهتدي لا أملك هذا. لو كانت هداية التوفيق بيد أحد لهدى نوح نبي من أولي العزم ابنه. ما عرفش يهديه، الولد كفر. قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. سبحان الله. فلم يستطع نوح نبي كريم من أولي العزم الخمسة أن يهدي ولده، بل ولم يستطع إمام الموحدين وقدوة المحققين، اسمع التلتة اللي هو الذي، وأسوة سيد النبيين. هو في أسوة للنبي؟ مين ده؟ خليل الله إبراهيم. خليل الله إبراهيم إمام الموحدين وقدوة المحققين وأسوة سيد المرسلين. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ومع ذلك لم يستطع إبراهيم الخليل أن يهدي أباه، لم يملك هداية والده آزر، وآزر هو والده، وليس كما قال شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى، آزر هو والده بنص الحديث في الصحيحين. ربما لم يقف شيخنا غفر الله لنا وله على هذا الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة. فآزر هو والد إبراهيم، ومع ذلك لم يملك إبراهيم هداية والده، ولم يملك أيضا نوح هداية امرأته، ولم يملك لوط هداية امرأته. فخيانة امرأة إبراهيم، فخيانة امرأة نوح، وخيانة امرأة لوط ليست إنما هي خيانة عقيدة. فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل كل النار مع الداخلين. لم يملك نوح ولا لوط هداية التوفيق لامرأتيهما، وكذلك لم يستطع سيدنا رسول الله أن يهدي عمه أبا طالب. يا الله قدرش عشان ما فيش حد يتفزلك على التاني, عشان ما حدش يتكب على التاني, ما قدرش. وتوجه من ترى على ضلال وعلى بدع باحترام وخلق. لا تنسى القدر, انظر الخلق جميعا بعين القدر, تضع في الطين شكرا لربك وفقك للتوحيد والسنة. أخمص أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ده باختيار منك, باختيار منك أو مني؟ لا والله. يمنون عليك أن قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم. الرجل الأعمال سنة طويل عمل أهل الجنة فيما يبدو لله حتى ما يكون النار إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله. فما تغطيش ذل وحذر أن تغتر او عبد الرحمن يقلب حتى وللذر القائل سمي القلب الا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويله. اللهم ثبت قلوبنا على الحق. وما سمي القلب الا من تقلبه فاحذر على القلب من قلب وتحويله. عشان كده كان صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي محمد صاحب القلب الموصول بالله بيقول له يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. السيدة أم سلمة هذا الرواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح قالت يا رسول الله أو إن القلوب لا تتقلب؟ قال نعم, ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد إن شاء الله أقامه يعني ثبته وإن شاء الله أزاغه. تثبيت القلوب ممن؟ بس فقط. أنا عاوزك تتذكر الآية اللي هو الهالك ده, عارف أنك حفظها بس قل منكم من عاش مع الآية, قل منكم من تدبرها, قل منكم من فكر فيها, قل منكم من كسرت هذه الآية قلبه, قل منا جميعا. ألا وهي قول الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم اسمع ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. كأن النبي يحتاج إلى تثبيت من الله. انت عشت مع الآية دي قبل كده؟ تدبرت الآية قبل ذلك؟ ولولا ان ثبتناك. فرسول الله يحتاج الى تثبيت من الله, فكيف حالي وحالك لولا تثبيت الله لنا لخذلنا, لفضحنا, لهلكنا, لزللنا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. انا بركز على المعاني دي لاني المح التأسد والتنمر والاستعلاء والكبر من كثير منا على اخوانه في هذه الدروس. ان اتربى معكم على هذا المنهج الحق, ان يورثنا هذا العلم خشية الرب سبحانه, أن يورثنا هذا العلم الأدب مع الخلق, الرحمة بالخلق, والعدل مع الخلق. إذ نظرت إلى أهل البدع بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهم. أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا فهوما وما أوتوا علوما، وأعطوا السمع والأبصار والأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فتدبر فضل الله عليك وكن دائما الشكر له ودائما تذل بتك. قالت ام سلمة: ان القلوب لتتقلب يا رسول الله؟ قال: نعم. وإلا وقين اصبعين من اصحاب الرحمن عز وجل كقلب واحد، ان شاء اقامه ان شاء وازاق ربنا. يقول الروافض بين الفرق الاخرى من فرق الضلال، فبيقول ايه بعد هذه المقارنات؟ بيقول شيخ الاسلام: ومع هذا فاهل السنة يستعملون معهم، يعني مع الروافض، ومع هذا فاهل السنة يستعملون معهم العدل والانصاف ولا يظلمونهم. اهل السنة يستعملون معهم العدل والانصاف ولا يظلمونهم. معنا يا اخوانا اللي هشوفه سرحان هيلقطه هجيبه على طول. ركز كده، عارف من الكلام عادي سرحان يجد علماء. فأهل السنة مع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل، مع الروافض، مع سائر فرق البدع والضلال، يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يظلمونهم. فإن الظلم بل اهل السنة لكل طائفة من الداء خير من بعضهم لبعض، اي خير من بعض افراد هذه الطوائف لبعضهم البعض، بل اهل السنة للرافضة خير واعدل من بعض الرافضة لبعضهم البعض، وهذا مما يعترفون هم به ويقولون: انتم تنطفوا بعض السنة. مع المبتدع فضلا عن ان يكون مع اخيه الذي على مذهب السنة وجماعة، ولا تظلم مسلما مبتدعا، ولا تظلم كافرا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول أيضا في منهج السنة المجلد الرابع، وأنا ذكرت هذا القول في محاضرتي أول أمس، لكنه جميل: ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه فيعظم الحق ويرحم خلق ويعلم أن الرجل الواحد يكون له حسنات وسيئات فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب ويحب من وجه ويبغض من وجه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. شايفين العدل؟ العلم والعدل والحق منهج. لو لم نلتزم إلا بهذا الضابط مع أهل البدع وغيرهم لسعدنا في الدنيا والآخرة ولما ظلمنا أحدا قط. قال شيخنا ابن القيم مشدد ثاني صار رقم 56 يقول بعد ذكر قوله تعالى الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن وقوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى. يقول فإذا كان الحق تبارك وتعالى قد نهى عباده أن يحملهم بغضهم لأعدائهم ألا يعدلوا معهم مع ظهور عداوتهم ومخالفتهم وتكذيبهم لله ورسوله، الله جل وعلا نهى عباده ألا يحملهم بغضهم لأعدائهم ألا يعدلوا معهم مع ظهور عداوة أعدائهم ومخالفة أعدائهم وتكذيبهم لله ورسوله. يقول شيخنا ابن القيم فكيف يسوغ لمن يدعي الإيمان أن يحمله بغضه لطائفة منتسبة إلى الرسول تصيب وتخطئ على ألا يعدل فيهم، بل يجرد لهم العداوة. واقع الآن بالسنة، بل يجرد لهم العداوة وأنواع الأذى، يجرد لهم العداوة وأنواع الأذى. وبالحق والهدى والقيام بالواجب مني. ما الذي يمنحك هذا الحق الذي منحته لنفسك وحجبته عن أعلم الناس بالحق. أنا أعلم الناس بالجرح والتعديل وأنا الحريص على المنهج وأنا الحريص على السنة إلى آخر هذه الدعاية العريضة. من الذي يمنح هذا الحق؟ أحجبه لنفسي وأسلبه عن غيري، هذا ظلم. يقول شيخ ابن القيم ولعله لا يدري أنهم أولى بالله رسوله وما جاء به منه علما وعملا ودعوة إلى الله على بصيرة وصبرا من قومهم على الأذى في الله وإقامة نصب مقالة صدر من وراء الهلال فلعيها وحب عليها حمية الجاهلية. والله العظيم كلام أغلى من الذهب. ويقول أيضا في شفاء العليل ما هو أجمله وما أصدق هؤلاء وما أرحمهم بالخلق وما أعلمهم بمراد الله ورسوله. يقول فكل حق أهل السنة يوافقون الحق على لسان أي أحد ويقبلون به على لسان أي أحد، ويردون الباطل على لسان أي أحد ولو كان على لسان إمام من أئمة أهل السنة. فهم لا يعبدون الأشخاص، وإنما يعبدون الحق بحق. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون السنة. فكل حق مع طائفة من الطوائف فهم يوافقونهم فيه، وهم براء من باطلهم. الله، وهم براء من باطلهم. فمذهبهم مذهب أهل السنة، فمذهبهم خلي بالك جمع حق الطوائف بعضه إلى بعض، والقول به ونصره وموالاة أهله من ذلك الوجه، ونفي باطل حكام بين الطوائف لا يتحيزون الى فئة منهم على الاطلاق، لا يردون حق طائفة من الطوائف، ولا يقبلون بدعة بدعة، ويقبلون باطل باطل، ولا يحملهم شنآن قوم اي بغض قوم يعادونهم ويكفرونهم على أن لا يعدلوا فيهم، بل يقولون فيهم الحق. لو ظللنا نردد هذه الكلمات مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون الحق على لسان أي أحد وعند أي طائفة، وينصرون الحق ويدعون إليه ويعملون به، ويردون باطل كل طائفة ويكسرونه ويحذرون الناس منه. فمذهبهم الحق، ويقولون به ويعملون به على لسان اي احد كان، ومذهبهم رد الباطل وكسره وتحذير الناس منه على لسان اي كائن كان. يقول شيخ الاسلام لي أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما أجمعت عليه الأمة. خلي بالك والله العظيم ده كلام غالي جدا. اطلق البراء على الاشخاص. ممكن طالب علم يترك مجلس علم من المجالس لا يقال فيه ابدا الا قال الله قال رسوله قال ائمة السلف المرضيين، لا تقال فيه كلمة بدعة ابدا، ومع ذلك قد يهجر مثل هذا المجلس لأنه يوالي ويعادي على الأشخاص. شيخه الذي يعلمه يقول له لا، صاحب هذا المجلس مبتدع، فيوالي ويعادي على هذا. شيخي فلان، إذا لن أجلس للشيخ الفلاني وهو من أهل السنة. بل أغضب أحيانا إذا جلست في مجلس وسألت عن طالب من طلاب واتألم واحزن، حينئذ يجب علي ان اجدد توبتي وان اطهر سريرتي وأن أحبس نفسي في بيتي حتى أصحح النية وأخلص السريرة والطوية، لأني حينئذ لست أهلا أن أبلغ عن الله ورسوله. أنا في قلبي دغل وفي قلبي مرض، ليه أزعل؟ ليه لماذا أغضب؟ وقد ترك هذا المجلس بعدما أخذ ما فيه وذاب إلى شيخ آخر ليأخذ ما عنده من العلم، وهو من شيوخ أهل السنة، لكن أغضب إذا ترك مجلس السنة وذاب إلى مجلس بدعة وضلالة، وذاب إلى مجلس معصية، وذاب إلى مجلس غيبة أو نميمة. لكن حين يترك مجلسي إلى مجلس شيخ آخر من شيوخ أهل السنة وأغضب، فيجب علي أن أجدد التوبة، أن أطهر السريرة والطوية. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كان الأثر في سندي ضعف كما ذكرت لكم قبل ذلك، قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله، وسيأتي أقوام يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب إن تركه جليسه جلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. النبي قال: من تعلم العلم ليجاري به العلماء، أو ليماري به السفهاء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. اللهم اجعلنا كذلك يا رب، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص. والله يا إخواني أشهد الله وسأسأل بين يدي ربي على هذا القسم، إذا رأيت أحد إخواني من علماء أهل السنة على شاشة فضائية أو في درس من الدروس، والله الذي لا إله غيره أرفع وأكف الضراعة إلى الله، وأظل أدعو الله عز وجل له ما قدر لهذا الشيخ أن أدعو له ولا مرة، لأني لا أستطيع أبدا أن أحمل الراية وحدي، ولا أستطيع أبدا أن أحمل المنهج وحدي. انظر إلى القاهرة، فيها كم طبيب في القلب، وكم طبيب في الأذن، كم طبيب في الأسنان، إلى غير ذلك من التخصصات، عشرات بل مئات بل آلاف. لكن انظر إلى القاهرة في نفس الوقت، فيها كم داعي إلى الله، فيها كم عالم، فيها كم عالم مؤثر في الأمة، قلة قليلة جدا. فلا ينبغي أن يتوهم أحد أن أرض الدعوة لا تتسع إلا له، بل أرض الدعوة تتسع لكل الزراع، بشرط أن يكون بذرهم وزرعهم صحيحا على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فأنا دائما أقول: ليست العبرة من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية. ليس المهم من يقول الحق، المهم أن يقال الحق على لساني أو على لسان أحد إخواني من دعاة أهل السنة والجماعة. فهذا أمر جميل وأمر كريم، وأمر يرزقك الله عز وجل به مزيدا من الفضل والتوفيق والسداد والقبول. من دعا ربه أن يوفق الله إخوانه من أهل العلم والدعوة، وفقه ربه ورفع الله قدره وزاده الله توفيقا وتسديدا وقبولا. فدعك من هذه الأنانية، ودعك من هذا الحقد والحسد والدخن، واعلم بأن الله جل وعلا لا يوفق إلا المخلصين، ولا يسدد إلا الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا مع الصادقين. يقول شيخنا عبد القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين مجلد الثالث صفحة 94، يقول: والله تعالى يحب الإنصاف، اللهم اجعلنا من أهل الإنصاف، اللهم اجعلنا من أهل الإنصاف. الإنصاف عزيز، عزيز حتى بين العلماء، حتى بين العلماء. أما تنصف أخا من إخوانك من نفسك، يعني إن وجدت أخا من إخوانك على الحق بالدليل فأنصفته وقلت إنه على الحق بدليل وأنا مخطئ، هذا أمر عزيز. ولا عليه إلا من البحر إلا من وفقهم الله سبحانه. ولذلك قلت كما في صحيح البخاري من حديث عمار بن ياسر موقوفا عليه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. فضع هذا الأثر الجميل: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار أي من القلة والضيق، وبذل السلام للعالم. قال شيخنا ابن القيم: والله تعالى يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل، خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب. يعني إذا كان عالما، لا سيما إن كان من علماء الجرح والتعديل أو من علماء الحديث الذين يتكلمون في فلان وفلان وفلان فيجرحون ويعدلون. قال: بل هو أي بالإنصاف أفضل حلية تحلى بها الرجل، خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب. وقد قال الله تعالى لرسوله: وأمرت لأعدل بينكم، وأمرت لأعدل بينكم. فورثة الرسول وهم من؟ العلماء. ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. رواية أبي الدرداء الطويلة بسند الحسن يقول: فورثة الرسول صلى الله عليه وسلم منصبهم العدل بين الطوائف، منصبهم العدل بين الطوائف، وألا يميل أحدهم مع قينه وذوي مذهبه. ما تملش مع شيخك، لا، إن وجدتني على باطل قل لي: يا شيخ أنت على باطل بالدليل، بس بأدب، لأنك لو لم تقل لي بأدب لن أقبل منك أبدا. هذا منهج ينبغي أن يؤصل بين طلاب العلم. إن كنت صادقا فعلا في أنك تريد أن ترد الشيخ إن أخطأ إلى الصواب، فبين له الخطأ بغير خطأ وبأدب جم، معي أو مع غيري. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فورثة الرسول صلى الله عليه وسلم منصبهم العدل بين الطوائف، وألا يميل أحدهم مع قريبه، مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه، بل يكون الحق مطلوبة، يسير بسيره وينزل بنزوله، ويدين بدين العدل والإنصاف. كلام جميل. ويدين بدين العدل والإنصاف. ثم أقول أيضا في منهج السنة النبوية المجلد الخامس صفحة 127 يقول، وهذه الآية اللي هي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، الآية، يقول: وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم الكفار، نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهو بغض مأمور به، مش كده ولا ايه؟ هو بغض مأمور به. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في الإمكان، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر، فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر، مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر، هذا هو الدين الحنيفي والهدى، وملة إبراهيم لو كنت تشعر. اللهم اجعلنا من أهل الولاء، واجعلنا من أهل البراء. فبيقول ايه شيخ الاسلام؟ بيقول وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهو بغض مأمور به. فإذا كان البغض، خلي بالك والله، فإذا كان البغض الذي أمر الله به، الله أكبر، فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه. أنتم معايا في الكلام؟ ما أنا مش عارف يعني المعلومة وصلت ولا مش واصلة. قل فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه، فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس؟ حاضر. يقول شيخ الإسلام هذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفر. يا أيها الذين، فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم، الآية. يقول فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه، فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس؟ يعني أنت تظلم أخا من إخوانك بتأويل منك، لم تقف على حقيقة أو على بينة أو لم تتثبت، وتظلمه بشبهة وتظلمه بهوى في نفسك كما ذكرت في أول لقاء. قال شيخ الإسلام فهو أحق، أي أخوك، فهو أحق ألا يظلم، بل يجب عليك أن تعدل معه. قال الإمام الشوكاني أيضا في كتابه فتح القدير في تفسيره لقوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، قال أي إذا قلتم بقول في خبر أو شهادة أو جرح أو تعديل فاعدلوا فيه وتحرّوا الصواب ولا تتعصبوا في ذلك لقريب ولا على بعيد ولا تميلوا إلى صديق ولا على عدو، بل سووا بين الناس فإن ذلك من العدل الذي أمر الله به. تاني كلام جميل، كلام كله عدل وكله نور. وأنا شوف عمال أنا كان ممكن أكتفي بنقلة أو نقلين في كل ضابط، ممكن أكتفي بنقلة أو اثنين، لكن أنا متعمد أن أنقل لكم أقوال عديد من أئمتنا وسادتنا وكبرائنا وعلمائنا، لتعلموا أنه منهج اتفق عليه أئمة وسادة أهل السنة، مش مجرد كلمة العالم، لا، ده منهج. يقول الشوكاني في قوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، أي إذا قلتم بقول في خبر، خبر أخبار الكاذبة النهاردة المضللة على مواقع التواصل وفي الجرائد ومجلات الفضائيات التي تصيب البلد بالشلل والذعر والخوف والرعب، وتختزل بلدا كبيرة جدا كمصر في شارع أو شارعين أو ميدان أو ميدانين، أي إذا قلتم بقول في خبر أو شهادة أو جرح أو تعديل فاعدلوا فيه وتحروا الصواب ولا تتعصبوا في ذلك لقريب ولا على بعيد ولا تميلوا إلى صديق ولا على عدو، بل سووا بين الناس فإن ذلك من العدل الذي أمر الله به. اللهم ارزقنا العلم والعدل والحق، وجنبنا الظن والظلم والحقد والهوى. في كلمة جميلة أيضا للشيخ مقبل ابن هادي الوادعي، عشان ما احرمكوش من قول أي عالم من القدامى أو المعاصرين، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. يقول الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي كتابه تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب صفحة 188، يقول لا بد من العدالة في الكلام على الحزبيين، لا بد من العدالة في الكلام على الحزبيين حتى أولئك. ويقول أيضا في منهج أهل السنة والجماعة في الكلام على الأفراد والجماعات هو منهج العدالة. منهج أهل السنة والجماعة في الكلام على الأفراد والجماعات هو منهج العدالة. وقال شيخ ابن القيم في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، هذا من أمتع وأقوى ما كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، مجلد الثاني صفحة 516، قل فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان ولو كان مع من يبغضه ويعاديه. يا الله يا الله، عالية أوي دي وما يقدرش عليها كل واحد. فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان ولو كان مع من يبغضه ويعاديه ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه فهو ممن هدى الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه. هقولها تاني وتالت، مش انت عمال تدعو كم من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. الحق فيه اختلاف وانت تدعو الله ان يهديك للحق الذي يوافق مراد الله ومراد رسوله. من الذي يهتدي الى هذا الحق الموافق لمراد الله ورسوله؟ يقول ابن القيم فمن هداه الله سبحانه الى الاخذ بالحق حيث كان ومع من كان، يعني الحق ومع من كان ولو كان مع من يبغضه ويعاديه ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه فهو ممن هدى الله لما اختلف فيه من الحق. أذن فضل. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الصلاة يقول شيخنا عبد القيم: فمن هداه الله سبحانه الى الاخذ بالحق حيث كان ومع من كان ولو كان مع من يبغضه ويعاديه، ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه، فهو ممن هدى الله لما اختلف فيه من الحق. جاءني الآن يعني أوراق من إخواني وأبنائي يقولون بأن شيخنا الشيخ يعقوب له درس يوم الأربعاء، وأنا لا أريد أبدا أن يحرم أبناؤنا من درس الشيخ محمد، ويعلم الله لو كان عندي متسع لذهبت معكم لسماع أبي علاء، أسأل الله أن ينفع به. فإن شاء الله تعالى يعني هل يناسب أن يكون الدرس الثلاثاء؟ ثلاثاء فيه موافق ثلاث في حاجة خلاص ان شاء الله درسنا ثلاثاء باذن الله من كل اسبوع عشان ما تحرموش من درس الشيخ محمد، واسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الاعمال. انا ان شاء الله هنلتقي بقى الثلاثاء المقبل اللي تدهوني اجازة. ها فيش اجازات بجد؟ طيب عاوزكم تعلو انتوا اللي تتولوا الاعلان عن الدرس في اماكنكم، لان كثير من اخواني وابنائي يشكون انهم لم يعلموا بهذه الدورة بكل اسف، وقل من يتابع الفضائيات. يعني ممكن في كثير من ابنائنا طلابنا لا يتابعون الفضائيات في ظل هذا الواقع المليء بالفتن، فانا ارجو ان تتولوا انتوا الاعلان عن الدرس الاسبوعي من كل اسبوع باذن الله في الجامعة بعد صلاة العيد. انا ان شاء الله اسال الله سبحانه وتعالى يا ساعة ان شاء الله لن اعيد، والله سبحانه وتعالى ان يبارك فيكم وتقبل منا منكم جميعا صالح الاعمال. وان شاء الله تعالى الدكتور طلعت هيجي ولا ايه؟ موجود موجود اتفضل. طيب ان شاء الله انتم على موعد باذن الله بعد صلاة العشاء في نهاية الدورة المباركة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال مع أخي الحبيب فضيلة الشيخ راشد الزهراني، ويشرفنا أيضا فضيلة الشيخ دكتور طلعت عفيف وزير الأوقاف. فأرجو أنا أنت أنا أنت يا شباب أجلسوا. أنا المرة جاي هجيب عصاي وأنا جاي إن شاء الله، عصاي بتاع عريفي. عارفين العريف ولا ما تعرفوش؟ العريف ده اللي هو الشيخ اللي كان بيحفظنا القرآن، كنا بقول له يا عريف. فهنجيب عصاية عريف وانا جاي. عبد الله بن مبارك بيقول: نحن الى قليل من الادب احوج منا الى كثير من العلم، فأسأل الله نرزقنا واياكم الادب. ارجو ان لا تحرموا انفسكم من يعني دروس العلم في اي مكان لأي عالم من أئمة وعلماء أهل السنة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم الإخلاص والقبول. وأقم الصلاة. الله أكبر.